أما من خف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.